بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري في شرح صحيح البخاري: قال البخاري رحمه الله تعالى: باب وقت الظهر عند الزوال. باب وقت الظهر عند الزوال. وقال جابر: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة. حديث جابر هذا خرجه في باب وقت المغرب، ويأتي في موضعه إن شاء الله. وقد سبق حديث أبي جحفة في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد سبق حديث أبي جحيفة في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بالبطحاء بالهاجرة. وقد ذكرنا أيضا حديث جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر إذا دحضت الشمس. وخرج الإمام أحمد وأبو داود من حديث زيد بن ثابت قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة، ولم يكن يصلي صلاة أشد على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منها، فنزلت حافظ على الصلوات والصلاة الوسطى. وخرج الإمام أحمد والنسائي نحوه من حديث أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر بالهجير، ولا يكون وراءه إلا الصف والصفان والناس في قائلتهم وتجارتهم، فأنزل الله: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. وخرج الإمام أحمد والنسائي نحوه من حديث أسامة بن زيد. والحديثان إسنادهما واحد مختلف فيه وفيه نظر. خرج البخاري في هذا الباب ثلاثة أحاديث. الحديث الأول قال: حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حين زاغت الشمس فصلى الظهر فقام على المنبر فذكر الساعة، فذكر أن فيها أمور عظاما، ثم قال: من أحب أن يسأل عن شيء فليسأل، فلا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم ما دمت في مقامي. فأكثر الناس في البكاء، وأكثر أن يقول: سلوا. فقام عبد الله بن حذافة السهمي فقال: من أبي؟ فقال: أبوك حذافة. ثم أكثر أن يقول: سلوني. فبرك عمر على ركبتيه فقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد النبي. فسكت، ثم قال: عرضت علي الجنة والنار آنفا في عرض هذا الحائط، فلم أراك الخير والشر. زيغ الشمس ميلها، وهو عبارة عن زوالها. والحديث يدل على أنه لا إله إلا الله. نعم. والحديث يدل على أنه صلى الله عليه وسلم صلى الظهر في ذلك اليوم حين زالت الشمس من غير مهلة. لكن هل كانت تلك عادته في صلاة الظهر أم عجلها؟ ذلك اليوم لأمر حدث حتى يخبرهم به، ولذلك خطبهم وذكر الساعة؟ هذا محتمل، والثاني أظهر، فإنه صلى الله عليه وسلم كان يؤخر صلاة الظهر في شدة الحر كما تقدم. وأما في غير ذلك فكان يعجلها. هل كانت عادته أن يدخل في صلاة الظهر حين تزول الشمس في غير وقت شدة الحر دائما؟ هذا فيه نظر، بل الأظهر خلافه. وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي إذا زالت الشمس 4 ركعات، ويقول: إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء ويستجاب الدعاء. وقد كان يصلي قبل الظهر 2 ركعات، وروي عنه أنه كان يصلي 4. وهذا كله يدل على أنه لم يكن يحرم الصلاة عقيب الزوال من غير مهلة بينهما. قد ذكرنا في الباب الماضي حديث ابن مسعود في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الشتاء 5 أقدام إلى 7، يعني قدر الظل. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بلالا أن يجعل بين أذانه وإقامته قدر ما يفرغ الآكل من أكلته، والشارب من شربه، والمعتصر إذا دخل لقضاء حاجته. خرجه الترمذي من حديث جابر وقال: إسناده مجهول. خرج عبد الله بن الإمام أحمد من حديث أبي بن كعب، وخرجه الدارقطني وغيره من حديث علي، وروي أيضا من حديث أبي هريرة وسلمان. وأسانيدها كلها ضعيفة. والصحيح عند أصحابنا أنه يستحب أن تكون الصلاة بعد مضي قدر الطهارة وغيرها من شرائط الصلاة. إيش؟ والصحيح عند أصحابنا أنه يستحب أن تكون الصلاة بعد مضي قدر الطهارة وغيرها من شرائط قدر الطهارة. نعم. يعني ما هو بمعنى أن زالت الشمس هو الله أكبر لحظة، يعني يصير في مهلة اللي بتوضأ. أما الإبراد فلا يحصل بمقدار الطهارة، مقدار الوضوء أو الغسل لا يحصل الإبراد. الإبراد يحتاج إلى انتظار أكثر. نعم. وكذلك والصحيح عند أصحاب الشافعي وقال لا يضر الشغل الخفيف كأكل لقم وكلام قصير، ولا يكلف خلاف العادة. ولهم وجه آخر أنه لا يحصل فضيلة أول الوقت حتى يقدم ذلك كله قبل الوقت حتى تنطبق الصلاة على أول الوقت. قال بعضهم وهذا غلط صريح مخالف للسنة المستفيضة، وقد جعله مالك قول الخوارج وأهل الأهواء. وللشافعية وجه آخر، لا تفوت فضيلة أول نصف الوقت، ولا يستحب عندهم أن ينتظر بها مصير الفي مثل الشراك. وحكى الساجي عن الشافعي أنه يستحب ذلك، وحكى عن غيره أنه لا يجوز فعلها قبل ذلك. فإن جبريل عليه السلام صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم أول يوم الظهر والفي مثل الشراك، وهذا ليس بشيء، وهو مخالف للإجماع. قد حمل حديث جبريل على أن الشمس يومئذ زالت على قدر الشراك من الفيء. ونقل ابن القاسم عن مالك أنه كان يستحب لمساجد الجماعات أن يؤخروا صلاة الظهر بعد الزوال حين يكون الفيء ذراعا صيفا وشتاء، عملا بما رواه في الموطأ عن نافع أن عمر كتب إلى عماله بذلك. وقال سفيان الثوري كان يستحب أن يمهل المؤذن بين أذانه وإقامته في الصيف مقدار 40 آية، وفي الشتاء على النصف منها، ويمهل في العصر 40 آية في الشتاء على النصف منها، وفي المغرب إذا وجبت الشمس أذن ثم قعد قعدة ثم قام وقام الصلاة. قال ويمهل في العشاء الآخر قدر 60 آية، وفي الفجر إذا طلع الفجر أذن ثم صلى ركعتين ثم سبح الله وذكره. وهذا يدل على استحبابه الإبراد بالعصر في الصيف، وحكي مثله عن أشهب من المالكية. قد استحب كثير من السلف المشي إلى المساجد قبل الأذان، وكان الإمام أحمد يفعله في صلاة الفجر. والآثار في فضل المبادرة بالخروج إلى المساجد كثيرة. وبقية الحديث الله لا إله إلا الله. الصلاة عند أهل الإسلام لها شأن وهي موضع اهتمام، وهذا هو المناسب لمنزلة الصلاة، هذا هو المناسب. فالصلاة أعظم شعائر الإسلام، الصلوات الخمس أعظم شعائر الإسلام وهي عمود الإسلام. فلذلك كانت يعني محل عناية أهل الإسلام من العلماء والصلحاء والعباد في موضع اهتمامهم، يبادرون إليها في أول الوقت، تقدمون للمساجد، يحافظون على صلاة الجماعة. سبحان الله. ويؤدونها بخشوع وإقبال وقبول قلب. وقد عظم المصيبة في هذا العصر بالتفريط والتهاون في أدائها وفي المسارعة إليها. الصلاة الصلاة. أمر الله بالمحافظة على الصلوات الخمس، وأثنى على المحافظين وأثنى على المقيمين. ينبغي للمسلم أن يعرف ذلك وأن يأخذ نفسه بالجد والاجتهاد والحزم حتى يؤدي هذه الصلاة على الوجه المرضي، ويربي أهله وولده، ربيهم. وكان يأمر إسماعيل عليه، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، وكان عند ربهم. بل يقول الله لنبيه: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. المحافظة عليها يحتاج إلى صبر، لأنه يلزم من ذلك ترك كثير من الحاجات الشهوات، وهذا لا يتحقق إلا بالصبر والمصابرة. نعم. بقية الحديث قد سبق الكلام عليه، بعضه في كتاب العلم وبعضه في الصلاة على التنور والنار وعرض الحائط. وفي ايش؟ في كتاب العلم وبعضه في الصلاة على التنور والنار. الصلاة ايش؟ على التنور. الظاهر ما يبقى على إذا، ما في عهد الصلاة إلى التنور والنار. راجع الترجمة. نعم. وعرض الحائط بضم العين جانبه. الحديث الثاني حديث حفص بن عمر: حدثنا شعبة عن أبي المنهال عن أبي برزة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح وأحدنا يعرف جليسه ويقرأ فيها ما بين الستين إلى المئة، ويصلي الظهر إذا زالت الشمس، والعصر وأحدنا يذهب إلى أقصى المدينة، ثم يرجع والشمس حية. ونسيت ما قال في المغرب، ولا يبالي بتأخير العشاء إلى ثلث الليل، ثم قال: إلى شطر الليل. وقال معاذ: قال شعبة: ثم لقيته مرة فقال: أو ثلث الليل. الكلام على هذا الحديث يأتي مفرقا في أبوابه، حيث أعاد البخاري تخريجه فيها، والغرض منه ها هنا صلاة الظهر، وأنه كان يصليها إذا زالت الشمس، وهذا يدل على مداومته على ذلك أو على كثرته وتكراره. وهذا هو الأغلب في استعمال كان فلان يفعل، وإنما يقع ذلك لغير التكرار نادرا. وهذا لا ينافي ما قدمنا أنه يتأهب لها بعد دخول الوقت وبعد الأذان فيه، وصلاة ركعتين أو أربع. قد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة إذا زالت الشمس، ومعلوم أنه كان يخطب قبل صلاة خطبتين ثم يصلي. وهذا كله لا يمنع أن يقال كان يصلي الظهر أو الجمعة إذا زالت الشمس. وفي رواية لحديث أبي برزة وقد خرجه البخاري فيما بعد: كان يصلي الهجيرة التي تدعونها الأولى إذا دحرت الشمس. في هذه الرواية أن لصلاة الظهر اسمين آخرين، أحدهما الهجير لأنها تصلى بالهاجرة، والثاني الأولى، وقد سميت بذلك لأنها أول صلاة صلاها جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم عند البيت في أول ما فرضت الصلوات الخمس ليلة الإسراء. لا إله إلا الله. نعم. حديث محمد بن مقاتل: حدثنا عبد الله أخبرنا خالد بن عبد الرحمن، حدثني غالب القطان عن بكر بن عبد الله المزني عن أنس بن مالك قال: كنا إذا صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالظهائر سجدنا على ثيابنا اتقاء الحر. قد سبق هذا الحديث في باب السجود على الثياب، وفيه دليل على أن صلاة الظهر كانت تصلى في حال شدة حر الحصى الذي يسجد عليه. ويشهد لهذا المعنى حديث خباب: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء فلم يشكنا. وكله يدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يبرد بالظهر إبرادا يسيرا حتى تنكسر شدة الحر، ولم يكن يؤخرها إلى آخر وقتها حتى يبرد الحصى. وقد روي بمثل هذا الإسناد الذي خرجه البخاري هنا عن بكر عن أنس قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فيأخذ أحدنا الحصى في يده، فإذا برد وضعه وسجد عليه، ذكره البيهقي في كتاب المعرفة تعليقا. والمعروف في هذا حديث جابر قال: كنت أصلي الظهر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ قبضة من الحصى لتبرد في كفي، أضعها لجبهتي أسجد عليها، أضعها لجبهتي أسجد عليها لشدة الحر. خرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن حبان في صحيحه والحاكم. وليس هذا مما ينهى عنه من مس الحصى في الصلاة كما سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى، فإن ذلك المنهي عنه مسه عبث، وهذا لمصلحة المصلي. وقال مالك: يكره أن ينقل التراب والحصى من موضع الظل إلى موضع الشمس ليسجد عليه. وقال مالك يكره أن ينقل التراب والحصى من موضع الظل إلى موضع الشمس ليسجد عليه. أنت أحسن. على كل حال اختلاف هذه الروايات كلها ما بينها منافاة، كلها قريبة، شيء قد يعبر عنه في حقيقته وقد يعبر عنه لمقاربته، يعني إذا قال إذا زالت الشمس يمكن أن يكون لحظة زوال الشمس، ويمكن يكون بعد يعني وقت يجتمعون. ولماذا النداء الأذان؟ لأجل إعلام الناس بدخول الوقت وإعلامهم، إلا الذي يتضمن الشروع في الصلاة هو الإقامة، أما الأذان فهو يسبق أداء الصلاة، يعني قدر الوضوء والسنة والمشي إلى المسجد يتطلب. والأولية والآخرية أمور نسبية.